بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين أن الإقسام على الله عز وجل منه ما يكون مؤثرا في إيمان الإنسان وتوحيده، وذلك لأن فيه حجر لفضل الله تعالى ونعمته، وفيه كذلك سوء أدب مع الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث. والمقصود بالإقسام أن يحلف الإنسان على الله أن يفعل كذا، أو يحلف على الله عز وجل أن لا يفعل كذا، كمثل ما يقول: والله يا رب إلا رزقتني، أو يقول: والله يا رب لا تشفي فلانا، أو لا ترزقه، أو لا تعطيه ذرية. هذا نوع من الإقسام على الله عز وجل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الحلف له عدة مسميات، يسمى باليمين، ويسمى بالحلف، ويسمى بالقسم. وتجد أن الإنسان قد يقول: أحلف بالله وأقسم بالله، أو يمين علي بكذا، وكلها بمعنى واحد. وقسم العلماء الحلف المتعلق، الحلف بالله عز وجل أو الحلف على الله، إلى ثلاثة أقسام. قسم: أن يقسم الإنسان بما جاء به الكتاب والسنة وهو حق ويقين، وذلك بأن يخبر فيقول: والله، أو أسألك يا الله ألا تغفر للمشركين. هذا الكلام صحيح، أو حلف قال بأن أقول: والله لا يغفر الله لمشرك أبدا، مثل ما نقول: والله بالنسبة لزمننا الآن اليهود والنصارى بلغتهم حجة وقامت عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وببعثته ووصول الدعوة إلى الله وسائلها، فيمكن أن أقول: والله لا يدخل يهودي ولا نصراني الجنة إذا بلغته الدعوة. كلام صحيح أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فأصبح هذا من باب الإقسام على خبر دل عليه الكتاب والسنة ولا شيء في ذلك. والقسم الثاني: أن يقسم على ربه لقوة يقينه ورجائه وحسن ظنه بالله عز وجل. قالوا: كمثل ما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. الربيع بنت معاذ كسرت سنا، والقاعدة عندنا أن السن بالسن، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد أن يكسر سنها. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، لا تكسر سن الربيع. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا قضاء الله. فقال رضي الله عنه: والله لا تكسر سن الربيع. وسبحان الله، لحظات ويأتي الذين أصيبوا بكسر السن فيتنازلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم أو إن من عبادي من لو أقسم على الله لأبر قسمه. ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه. فهذا إقسام جاءت فيه النصوص الشرعية بجوازه، ولكن ليس لكل أحد أن يقسم على الله عز وجل. القسم الثالث، وهو الإقسام الذي يكون فيه نوع من الإعجاب بعمل الإنسان، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. قالوا: وفيه كذلك سوء ظن بالله عز وجل، وربما جرأنا على شيء منه، كمثل من بعض من الناس قد يكون له قريب أو جار واقع في المخدرات والفسق والفجور وترك الصلوات، ثم تجد الإنسان يقول: والله فلان لا يتوب أبدا، أو يقول: والله أن فلان إيش لا يغفر له، أو فلان لا يدخل الجنة لما رأى من فسقه وفجوره. نقول: هذا الكلام لا يجوز، بل هو محرم، وليس للإنسان إطلاقا أن يقوله. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله قادر سبحانه وتعالى على أن يهدي هؤلاء الذين وقعوا في الفجور والمعاصي والخنا، لأن الهداية بيد الله ليس بيد الخلق. ولذلك قال العلماء: إن الإنسان حين يقول مثل هذا الكلام فإنما كأن فيه إعجاب، يعني نظر إلى أعماله الصالحة ونظر إلى ما عند هؤلاء، فظن بأن هؤلاء لا يدخلون الجنة بسبب فسقهم وفجورهم ومعصيتهم لله عز وجل. هذا الباب دخل في باب التوحيد أو في كتاب التوحيد، لأن من تألى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه، وتحجر لفضل الله الواسع، وساء ظنه بالله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد، وربما نافى أصل التوحيد. وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: وأصل الحديث بطويل، كان اثنين من بني إسرائيل قد تآخيا، فكان أحدهما يكثر من الذنوب والآخر يجتهد في العبادة، فكان أخاه كثيرا ما ينصحه: أما أنا لك أن تتوب؟ أما أنا لك أن ترجع إلى الله عز وجل؟ أما لك أن تقصر عن هذه الذنوب؟ وذاك يقول: خلي بيني وبين ربي، يعني كان يقول: ما لك دخل. فوجده يوما وهو على ذنبه العظيم، فقال له: أقصر، يعني اتق الله واترك. قال: خلي بيني وبين ربي، أبعدت علي رقيبة؟ يعني أنت الذي ستحاسبني؟ فقال هذا العابد الصالح: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. ثم يموتان، وسبحان الله، إذا بهما يجتمعان عند الله عز وجل. فقال للذي اجتهد في العبادة: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للمذنب: اذهب إلى فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: ادخل النار، لأنه تألى على الله عز وجل. ولهذا أورد لنا حديث قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخره. هذا الحديث فيه الإقسام على الله عز وجل، وذلك بقوله: والله لا يغفر الله لفلان. المغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، وهي مأخوذة من المغفر، والمغفر يستر بها الرأس. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا فلا يكشف لنا سترا فيفضحنا بين خلقه. ودل على أن المغفرة فيها تغطية لهذه الذنوب، ومن لا يغفر له يفضح ثم يعذب ويدخل النار بسببها. فلذلك الله سبحانه لما قال والله لا يغفر الله لفلان، قال العلماء عند هذه اللفظة إن المقصود أن فيه دليل على قول هذا الرجل، دليل على يأسه، ودليل على أنه يأس من روح الله عز وجل. ولا ييأس من روح الله تعالى إطلاقا أهل الإيمان، وإنما ييأس منه أهل الفسق والكفر والفجور. أما أهل الإيمان فلا ييأسون، مهما كان الإنسان على معاصي وفجور وخنا فإن الله قادر على أن يغير حاله، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. وربما نجد أيها الإخوة مثال لذلك، يعني نعرفه، بعض من المطربين عاشوا في الطرب أكثر من 50 سنة أو أزيد، وكانت حياتهم الماضية على مخدرات ومعاصي وفجور وترك صلوات، ثم يرزقهم الله التوبة ويتحول من مطرب بالعود إلى مؤذن في المسجد ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فلا نيأس مهما كان الإنسان على معاصي، فإن لا نيأس إطلاقا. ولهذا قد يكون فيه إعجاب للعبد بنفسه وما عنده، فنقول ليس لك أن تعجب بعملك، فإن الذي أضله قادر على أن يضلك، وإن الذي هداك قادر على أن يهديك، فسله الهداية ولا تدعو عليه بالضلال أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إحباط العمل، هل الإحباط لعمله كلية أم أنه إحباط لعمله الذي أعجب به؟ قولان لأهل العلم، وظاهره أنه أحبط عمله كله، وذلك لأن الإنسان إذا أدلى بعمله على ربه فإن عمله لا يقبل عند الله عز وجل. ويجب على الإنسان ألا يعجب بأي عمل قدمته، آتاك الله علما، آتاك الله حفظا، آتاك الله عبادة، آتاك الله صلاحا، فإن الله قادر على أن يحول حالك إلى حال أخرى. ذكر في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وذكر العابد دليل على أن العباد ليس عندهم من العلم والمعرفة، وأن العلماء عندهم بصيرة وبينة، فهم لا ييأسون من روح الله، ويعلمون أن الله يقبل التوبة من عباده، ويعلمون أن الإنسان مهما أذنب فإن الله يغير من حاله إلى حال أخرى. صدق الله لما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالإنسان قد يكون على الفجور والمعاصي، ولكن الله كتب له الهداية فيتحول من حال إلى حال، فيحصل له الخير في الدنيا وفي الآخرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفيدنا أنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة. السؤال هنا أيها الإخوة، أوبقت الآخرة لا شك فيه، إذ أنه دخل النار ولم يدخل الجنة، لكن كيف أوبقت دنياه؟ مع أن أبو هريرة رضي الله عنه جمع بين الدنيا وبين الآخرة. بالنسبة للآخرة فإن عمله قد حبط ودخل بسببه النار، لكن بالنسبة للدنيا قال العلماء إن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسبه في هذه الحياة الدنيا من الأعمال، فإذا ذهبت أعماله التي في الدنيا ذهبت نتائجها التي في الآخرة، ولهذا لم يستفد من ذلك إطلاقا. والدنيا، لأن الدنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسبه من الأعمال الصالحة فيها، وإلا فالأصل أنه في خسارة وتباب، ومن لم يوفق للإيمان في الحياة الدنيا وللعمل الصالح لا شك بأنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويدلنا كذلك على أن المسرف كان عنده أسميه نوع من حسن الظن بالله عز وجل، ودليل ذلك حين جاء في الرواية حين قال خلي بيني وبين ربي. وهنا نستفيد فائدة أن الإنسان قد يقع في معصية ولكن عنده ثقة بالله عز وجل أنه سيتوب عليه، وعنده ثقة بأنه سيرجع ويؤوب إلى الله عز وجل، وعنده اعتراف بالذنب والتفريط والتقصير، وعنده خوف من الله تعالى ووجل، لكن نفسه تضعف فيقع في المعصية. ولهذا إذا كان المذنب عنده حسن ظن بالله عز وجل ورجاء فإنه لعله أن يفعل الذنب ويتوب منه، فالله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرر. وربما أيها الإخوة يقال إن صاحب هذه المعاصي عنده توبة خفية. ما نجد بعض من الناس كمثال بسيط قد يتوب من الدخان ثم يقول صبرت 6 أشهر ورجعت لمرة ثانية، ثم تبت إلى الله ورجعت مرة ثانية، ثم تبت ورجعت. ولهذا هو قال خلي بيني وبين ربي، يعني هذه توبة بيني وبين الله ليس لك أن تدخل فيها أنت، لأنها أمر خفي لا تطلع عليه أنت. فربما وفقني الله عز وجل إلى توبة صادقة نصوح أسمي أستفيد منها. ولهذا قاعدة كلما أذنب العبد ذنبا ثم تاب إلى الله تعالى منه فإن الله يقبل توبته الأولى، وإن وقع في ذنب آخر فهو يحتاج إلى توبة أخرى. ويعطينا كذلك أن الإنسان إذا كان ذنبه دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفره لأنه تحت المشيئة، لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحين يعني جاءت يعني هذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرته، الإباق بمعنى الإهلاك، ونعوذ بالله أن تذهب أعمالنا موبقة دون أن نستفيد منها. ويعطينا أيها الإخوة مسألة أنه يجب علينا إحسان الظن بالناس. والأمر الثاني أنه لا يجوز لنا اليأس والقنوط من تحول الناس من المعاصي إلى الطاعات. ويعطينا أمرا ثالثا أن الهداية بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس المخلوق له شيء من ذلك. ويعطينا كذلك أن الإنسان مهما وقع في المعاصي والآثام فلا نقنطه من رحمة الله عز وجل مهما وقع منه. وبعض من الناس قد يقع في معصية فتجد يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، فيصاب بداخل نفسه أنا منافق فلا حاجة لأن أتوب، أستمر إلى أن يأتي وقت أتوب إلى الله توبة صادقة. لا، بل يجب عليك كلما أذنبت أن تسارع للتوبة، لربما تموت وأنت على حال المعصية، فعليك بالعمل الصالح لعل الله أن يتوب عليه. ويعطينا فائدة خطر زلة اللسان، فإن الإنسان قد يقول كلمة فتوبق دنياه وآخرة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ شيئا، فيكتب الله عليها سخطه بها سخطه إلى أن يلقاه، وفي بعضها فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي بعضها يهوي في النار 70 خريفا، يدل على أن زلة اللسان خطيرة جدا. وهنا يحذر الإنسان من أن يطلق لسانه، وخاصة نحن في زمن من الناس من يطلق لسانه في الكتابة والصحافة وفي الإعلام وفي المجالس وغيره، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين، وأمر الدين أمره خطير جدا، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الرب سبحانه وتعالى. فإن الهداية والمغفرة هي بيد الله ليست بيد الخلق، والجنة ليست مفاتيحها عندنا ولا النار حتى ندخل من شئنا ونخرج من شئنا، من ذلك، بل نقول هذا الأمر لله عز وجل. ويعطينا كذلك أن الواجب على الإنسان أن ينجي نفسه من النار، كما أنك حريص على هداية الناس، فلا يكون هداية الناس سبب لإقحامك في النار. هو أراد هدايته، لكن لما أطلق هذه الكلمة كان السبب لدخوله للنار، فالواجب على الإنسان أن يحذر من ذلك كليا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. التحذير من التألي من قوله: من ذا الذي يتألى علي، يعني يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتألى على الله عز وجل. وجاء التحذير من نهايتها وثمرتها: أدخلوه النار وذاك أدخلوه الجنة. نعم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. هذا الكلام صحيح. سبحان الله، العابد الأصل أن يكون صاحب الطاعة أين؟ في الجنة، ولكن لما قال هذه المقالة دخل النار بسببها، فكانت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنها قريبة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. هذه الكلمة من عمل أهل النار، فدخل بسببها، وكلمة واحدة أدخلته النار، مع أنه عنده أعمال صالحة من قبل حبطت بسبب ما عنده من هذه الكلمة، وربما نقول بما عنده من ماذا؟ من الإعجاب بأعماله. والإنسان مهما كنت على صلاح وإيمان وتقوى فلا تعجبن بعملك. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة مثل ذلك في هذا الرجل الذي كان صاحب معاصي ودخل الجنة بسبب كلمة أخيه عليه: بس أدخل الجنة، عمل ليس لك وإنما للآخر، فأدخل الله هذه الجنة وهذا النار، وهي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وجاءت الأمثلة على هذا ترى كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الصحابي الذي رضي الله عنه يعني أسلم أول النهار وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسيرق مجاهدا، فقتل ولم يسجد لله سجدة أبدا، لم يقرأ من القرآن ولا تسبيح ولا إطلاقا. فقال الصحابة: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. فعنده الإيمان والتوحيد كان سببا لدخوله إلى الجنة. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم، شاهد أين؟ لما قال: إن الله لا يغفر لفلان، والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة، شاهد إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة قالها كانت سببا لأي شيء؟ لذهاب حسناته وإدخاله للنار. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أين الكلام؟ أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. صح. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم. الرجل يغفر له بسبب أمر من أكره الأشياء. ها؟ نعم. ها؟ له كلام من أكره، يغفر الله لك بسبب أمر يكره لك. نعم. لبشر بالضمائر وين ترجع له، وين العمل من أكره الأشياء؟ هل الكراهية للذي قال والله لا يغفر لك، أو الثاني الذي قال ماذا؟ خلي بيني وبين ربي. نعم. أنه كان يكره العابد لا جبت الكراهيات المتنوعة ما في مشكلة. عندكم شيء؟ ما في نسخة واحدة. نسخة مختلفة، هذه نسخة ثانية، نسخة ثانية ما أعرف كم مجيب. نفس النص واحد. ما أعرف في هذا. ها؟ لا لا هذه بعدين تفسير. الشار الآن كراهية أين؟ كراهة عند العابد. العابد ها؟ لا، قد يغفر للإنسان بعمل يكرهه الآخر. هم قال والله لا يغفر الله لك، يعني أنت عندك معاصي ما يمكن تتحقق لك المغفرة، وهو المعاصي التي عندك نحبها ولا نكرهها، فغفر له مع وجود معاصيه، وذاك الشخص كاره للمعاصي فجاءت عكسية وعومل بنقيض قصده، فهو قصد أن يغفر له بالتوبة لكن غفر له مع المعاصي، وهي من أكره الأمور إليه، ويدل على أن الإنسان قد يغفر له بسبب غيره ليس بسبب هو، يعني بعض الأحيان قد يغفر الله لك بسبب غيرك. وش مثاله؟ يعني بعض من الناس يغتابونه ويتكلمون فيه ويتعرضون له، ما هو سبب، ما عندي شيء، فتسأل لما غفر لي والله حسنات الناس وصلتك وأنت لك. فهذا الآن غفر له بسبب كلام ذلك الرجل ليس بسببه هو، بعمله الصالح، فإنه لا زال مسرفا على نفسه في المعاصي والآثام، وكان العابد يكره ذلك العمل منه، ومع ذلك غفر له مع وجود ما كان، فقد يغفر له وهو من باب المقابلة. نعم. بسم الله. ها؟ كأن يعني الحكم والجزم واللي نسميه معناها فلان تألى علي، قصد به ايش؟ بالتألي. لا، التألي فيه حلف وجزم واتيان به، تألى عليه، يعني مثل ما تقول عندنا ايش فلان يتألى علي، يعني يمون علي، تتألى على الله، انت تبي تاخذ حق الله تعالى ثم تعطيه من شئت، ما هو لك هذا. المغفرة ودخول الجنة ليست للخلق وإنما هي للخالق، فما له حق أن يتكلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. في هذا الباب رحمه الله جاء بأدب مع الله عز وجل. أعطيكم يعني كمثال تطبيق قبل أن نأتي إلى الباب. فأنا إذا قلت أنا أريد أن أسميهم، يعني ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان ذهب إلى أمير قال: جزاك الله خير، أبغى تشفع لي عند بواب المدرسة علشان يدخل بنتي، يقبل؟ ليه؟ الأمير أعلى، صح وإلا لا؟ أو يأتي إنسان يقول لك: ذهبت إلى وزير مثلا التعليم وقلت: جزاك الله خير، أبغى تشفع لي عند مدير المدرسة أنك يقبلني في مدرسة. هذا فيه أدب ولا ما هو؟ ما فيه أدب. هذا فيه سوء أدب مع الوزير، لأن الوزير أعلى، يستطيع يأمر، ما هو تستشفع. ولهذا قال: بعض لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا تقول: يا ربي اشفع لي عند الرسول، ها؟ الله أجل وأعظم سبحانه وتعالى من أن يطلب منه أن يشفع لأحد من الخلق. ولهذا قال العلماء إن في هذا هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. والسبب لأن الشافع يشفع عند من وأعلى منه، ليس الأعلى هو الذي يشفع. الأصل عندنا إيش؟ نطلب شفاعة عند من هو أعلى، لكن إذا عكسنا الآية يصبح فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ولهذا ليس لأحد إطلاقا أن يجعل الله شافعا للخلق إطلاقا. محمد صلى الله عليه وسلم شافع لنا يوم القيامة عند الخالق لأنه أعلى، لكني آتي بالأعلى ليشفع فهذا لا يليق إطلاقا بالله عز وجل. قال العلماء رحمه الله إن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لأنه سبحانه وتعالى مرتبته أعلى من مرتبة المخلوق، والمخلوق المشفوع له المشفوع إليه أدنى من مرتبته. قال العلماء إن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا تعريف الشفاعة، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم أن يكون شافعا، ولهذا النبي أنكر على هذا الأعراب إنكارا شديدا صلى الله عليه وسلم. هذا الأعراب، الأعراب هم سكان البوادي، قالوا والأصل إن الأعراب نجد عندهم يعني قلة علم، وهذا واقعا لأنهم لا يسكنون في المدن يتعلمون ويتفقهون، أغلبهم في البوادي، ولهذا حدث منهم ما حدث من أن نسميه الزلل في بعض الأحيان. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس. والمقصود بهذا ما هو نهكت الأنفس؟ كناية عن أي شيء؟ ها، الضعف والذبول. وسبب ذلك أن قلة الأمطار. ثم جاء قال وجاع العيال، لأنه إذا لم ينزل المطر ولم تنبت الأرض زرعها قل عند الناس الطعام والشراب، ليس كحالنا اليوم تطورت أصبح هناك بواخر ونقل وغير. لو كان الاعتماد على ما في الأرض كل مما في أرضه ما استطاع الناس أن يجدوا لقمة العيش. ولهذا نقول نحمد الله الذي فضلنا على كثير من الخلق، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله. فإن الإنسان إذا تأمل طعامه يجد فيه من جميع دول العالم بين يديه يأكلونه، هذا من نعمة الله عز وجل. ونجد قال وهلكت الأموال، ومقصود بالأموال هنا هي الدواب والبهائم، والسبب لأنها إذا لم تجد ما ترعى ستموت وتصبح عجافا لا يستفاد منها. ولهذا قال فاستسق لنا ربك، يعطينا أن السنة صلاة الاستسقاء. ومن الفوائد كذلك أن من وجد من الصالحين فإنا نطلب منه أن يدعو لنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أويس القرني، من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل، وكما فعل عمر بن الخطاب في عام الرمادة قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا وإنا نستسقي الآن بعم نبينا، قم يا عباس فادع لنا. ولهذا شرعت لنا صلاة الاستسقاء، وطلب منا أن ندعو الله عز وجل، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعلك واسطة، نجعله سبحانه وتعالى واسطة إليك. هذا فيه جعل مرتبة الله عز وجل أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف القاعدة، فالقاعدة أن الشافع يشفع للأعلى، نحن عكسنا فجعلناها عكسا في ذلك وليس له. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك على الله ما في مشكلة، لكن الأولى هي التي تنكر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لفظة سبحان اسم مصدر، والتسبيح قاعدة أنه يقصد به التنزيه، الرب سبحانه وتعالى. فإن ننزه ربنا عن العيوب وعن النقائص وعن مماثلة المخلوقين لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، لأنه الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سبح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يسبح الله عز وجل. سبحان الله، من اللطائف، شيخنا ابن باز رحمه الله إذا رأى أو سمع كلام لا يعجبه قال سبحان الله سبح، يعني كناية على أنه ما كان يليق هذا الكلام أن يحدث أو يصدر إطلاقا، وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي لما سمع ما لا يليق سبح ربه ونزهه سبحانه وتعالى. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر كلمة أو جملة فيها شيء من التنقص لله عز وجل، فسبح النبي ربه تنزيها عما في هذه الكلمة وما توهمه. وعرف في ذلك في وجوه الصحابة رضي الله عنهم أي غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها، وتأثر الصحابة إذ غضب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، هذه الكلمة يؤتى بها للزجر. وقيل إن المقصود هنا أن الرسول ترحم على هذا الرجل، لأن هذا الرجل جاء بكلمة لا يعرف مدلولها، وإن كانت تدل على التقدير، يعني لا تأتي لهذه الكلمة إطلاقا، وذلك لأنه لم يعرف قدر الله عز وجل. والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر الله عز وجل ويعرف منزلته بالأفعال وبالأقوال وبالاعتقادات، فلا بد أن يكون هذا عندنا في نفوسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما الله، هذا استفهام ويقصد به التعظيم لله عز وجل، أي أنك لا تدري ما الله فيه، فإنك جاهل ولا تعرف ما يجب لله عز وجل، وبها إشارة على عظمة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني بمعنى أن هذا الفعل لا يجوز إطلاقا أبدا، وأن هذا أمر محرم، وهذه من الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل، لأن فيه هضم لجانب الربوبية لله عز وجل. هذا الحديث مناسبته في قوله إنك لا تدري، يعني أنه فيها تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، لأن فيه تنقص في حقه سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه معان عظيم، ونجد التحريم، بل نقول تحريم جميع الألفاظ التي تتعلق أو يكون فيها نوع من نسميه من هضم الربوبية أو قدش في توحيد العبد، أيا كانت هذه الألفاظ، ومنها هذه الألفاظ التي ينهى عنها. كذلك يجب علينا أن لا يطلب من الله أن يشفع لأحد من الخلق، وذلك لأن الله أعظم إطلاقا، وإنما يطلب من المخلوق له. فيها كذلك أنه متى وجد شيء من المنكر فيجب علينا إنكاره، وخاصة ما يتعلق بمسائل الاعتقاد بالألفاظ أو الأفعال. لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد المسلمين. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفيها كذلك أنه يجب علينا أن نعلم الجهلة، والجاهل لا بد من تعليم. وفي بعض الأحيان قد يكون التعليم فيه نوع من الشدة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويحك، وذلك لأن الأمر عظيم ليس سهلا. وما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه إطلاقا، بل علمه. ونستفيد أنه يجوز لنا أن نستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولذلك كانوا يطلبون منه يا رسول الله إنا نريد أن تستسقي لنا، وهي نوع من الشفاعة. وفيها كذلك الترحم على المذنب. قيل إن من معنى ويح يعني أنها من مدلولها الترحم، بل يجب علينا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وابن تلميذ ابن القيم في مدارج السالكين، قال يجب علينا أن ننظر إلى العصاة بنظرة الرحمة والشفقة، وأنهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من المعاصي إلا بسبب جهلهم. سبحان الله، حيث نجد الإنسان جالس عندها في محل حلاقة يحلق لحيته ومبسوط جدا، والحلاق يقول له نعيم، تترحم عليه مسكين، يعني هو مسكين، ما أستهزئ به ولا أسخر به، لا، وإنما أترحم عليه لأنه جاهل. ومثله لو سمع زمرا أو شرب خمرا أو غيره فإني أترحم عليه نظرا لأنه وقع في المعصية بسبب جهله. كذلك يجب علينا أن أو ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العبد. هذا الأعرابي قال يا رسول الله نهكت الأنفس وهلكت الأموال وجاكر العيال، كأنه استعطاف. ولا يكون الإنسان إذا طلب شيئا يأتي مباشرة بدون أن يقدم ما يناسب، ولهذا قدم ما يناسب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يجد ما يغرس في نفوس الصحابة عظمة الله عز وجل، ويا ليتنا تغرس في نفوسنا عظمة الجبار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما الله، إن شأن الله عظيم. كلمات توجد في قلب الإنسان من الخوف والوجل والإجلال لله عز وجل والتعظيم. وتأتي النصوص في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولو تأمل الإنسان هذه المعاني وجد في قلبه من العظمة لله عز وجل ما يجب ما يؤثر على الإنسان في لفظه وفي فعله وفي طاعته واستقامته على دين الله عز وجل. وبناء على ذلك يفهم منه أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نستشفع بالله على خلقه، وإنما يجب أن يستشفع الخلق إلى الله عز وجل ليس العكس. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، أنكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويحك، وهذا الإنكار أنكره باللفظ ثم غرس في قلبه معنى الإيمان. وكذلك من الإنكار لما قال النبي سبحان الله سبحان الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله، ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، كلها أنواع من الإنكار، منها التسبيح وقوله ويحك ثم غرس العقيدة في نفسه ثم نهيه عن اللفظ. أربع من وسائل الإنكار غرس لأجل يقطع ما في قلبه من هذه الألفاظ. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، التغير عندما كرر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا عندما نرى المنكر أن تتمعر وجوهنا لله عز وجل وتتغير نفوسنا. عندما نسمع مثلا زمر وطرد ما نقول أهلكه الله، بل نقول أسأل الله أن يهديه ويصلح، ويجب أن يتأثر. أو نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، شتان بين من يقرأ قرآن ومن جالس على زمر وطرب، لكن يجب أن يكون في قلبك تغير. ولهذا الصحابة عرفوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كرر وكرر وكرر صلى الله عليه وسلم، عرف في وجوه الصحابة أنهم تأثروا بتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. أنه إيش؟ أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. يعني اللفظة الأولى أنكرها وهي نستشفع بالله عليه، لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبك على الله، وإنما أنكر إنه لا يستشفع بالله على أحد. ودل على هنا يعني مسألة وهي من اللطائف في السلوك والتربية، أن من أصاب نقر له بصوابه، وأن من أخطأ ننكر عليه خطأ فقط. ويعتبر هذا نسميه من منهج الإنصاف مع المخالف ومع صاحب المعصية. يعني في بعض الأحيان تجد الإنسان يدخن ويصلي، بعض الناس يقول يا أخي لا تهمك صلاته، لو صلاته تنفعك كان ما صلى ما دخن. نقول الكلام باطل، صلاته عمل صالح، فلا ننكر عليه الصلاة، ننكر عليه الدخان فقط. ولهذا النبي أنكر الجانب الذي خالف فيه، والجانب الآخر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موافق للحق. ويدلنا على أنه من قال حقا قبلناه منه وأقررناه عليه حتى ولو وجد عنده شيء من المعاصي أو المخالفة. هذا نسميه منهج الإنصاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد كل ما عنده، وإنما رد ما عنده من الخطأ فقط، وما لم يكن أبقاه النبي على أصله، وهو أنه جاء بالحق والحق لا يرد حتى ولو وقع من، يعني لو جاءنا بالحق مبتدع، لو جاءنا بالحق يعني صاحب معصية نقبل منه. في بعض الأحيان قد نسمع كلمة وموعظة من صاحب عنده معصية، يعني بعض الأحيان يكون عليك فسق ومعاصي، ومع ذلك يحثك على بر الوالدين، قد يحثك على صلة الأرحام، قد يترجم ذلك سلوك عملي، نقبل منه. ما نقول والله فاسق ما نقبل منه، نقبل منه ما قال من حق، لكن لو دعاني إلى معصيته أو حج رغب الناس في المعاصي وزينها نقول لا كلامك باطل. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. التنبيه على تفسير سبحان الله. على تفسير سبحان الله. نعم. الكلام يعني جاء الآن الكلام على تفسير سبحان الله. قلنا إن سبحان الله لفظة يؤتى بها للتنزيه، ويقول العلماء إن لفظة سبحان هي من النفي المجمل، ويقصد بالنفي المجمل، نص عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية، قال النفي المجمل يعني تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فحين أقول سبحان الله، سبحان الله الكلمة هذه لها أثر على قلب الإنسان، ولها تعظيم لله عز وجل، بمعنى أنني أنزهه عن كل عيب ونقص، وهو المستحق لأن ينزه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم. هذه قاعدة، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصيبوا شيء يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فإذا وجد في زماننا نحن لا مانع من أن نطلب من أحد من الصالحين أن يدعو لنا، بشرط أن يكون، أو نخرج جميعا لقضية الاستسقاء. والسؤال هنا ليس فيه مذلة، وكذلك هذا السؤال مما جاء به الشرع. ولهذا أخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وكذلك لا منع يسمى هذا من التوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح مما دل عليه الكتاب والسنة ولا مانع منه. فكان الصحابة يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستسقي لهم، وكانوا يسألون كذلك بعضهم بعضا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال لأويس القرني من استطاع منكم أن يستغفر له أويس، كل هذا أمر جائز ولا إشكال فيه. نقف على هذا. سبحانك الله والحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي. نعم. لا هذا سؤال بالوجه، يعني أسألك بوجه الله عليك، يعني أسألك بصفة الوجه، ولله الأسماء الحسنى إيش فادعوه بلا مانع. سؤال صغير بس تجيب عليه، يقول الزواج بالمرأة الأجنبية للحصول على الجنسية، وهل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن؟ حفظ القرآن ليس بواجب وإنما هو من التنافس بالعمل الصالح. زواج من المرأة الأجنبية نسميه لقضية الجنسية، فإن قضية الجنسية كان في بلاد الكفار فربما نوصي أن لا يتزوج بكافرة، ورأينا كثير من المسلمين هناك يتزوج بامرأة كافرة ليحصل له الجنسية الفرنسية والبريطانية والأمريكية وغيره. نقول بلاد الكفر لا ينبغي المكث فيها. ثم بعض من الناس يعني يقصد بها قضية العيش وغيره، نقول عيشك في بلاد الإسلام ولو كنت فقيرا خير من عيشك في بلاد الكفر ولو كنت غنيا ثريا، لأن الدين أغلى من كل شيء. وكذلك من المحذور أن في بلاد الكفر الأمر للمرأة ليس للرجل شيء. ووجد من الناس تزوج من بلاد الكفر ولما رجع إلى بلده أخذتهم أمهم وحملت أولاده ولو أنهم باسمه لأنهم تبع لأمه، وربما هذه المرأة حوجتهم أو نصرتهم أو حولتهم عن دين الإسلام. نقول لا، بل يجب على الإنسان في من المسلمين ما يكفينا ويغنينا، فلا حاجة أن نتزوج بهؤلاء الكافرات. سبحانك اللهم وبحمدك.